بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: مر بالشام على أناس قد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. فقال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. حدثنا أبو بكر. إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. الناس ما في الناس ما في عفو الله عنك. إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن هشام عن أبيه قال: مر هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ فقالوا: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وزاد في حديث جرير قال: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا. فحلوا أو فحلوا، عفى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث فيها الوعيد الشديد على الذين يعذبون الناس في الدنيا، وهذا إذا كان التعذيب بغير حق، أما إذا كان التعذيب بحق فلا يشمل هذا الوعيد، كان كإقامة الحدود، يعني يعذبونها بإقامة الحد كقطع يد السارق وجلد الزاني ورجمه، هذا تعذيب بحق، وكذلك تعزير المتهم إذا كان متهم، وكذلك تعزير الذي لم يؤدي الواجب حتى يدفع الحق الذي عليه، فهذا لا يتناول وعيد، إنما يتناول وعيد الذي يعذب الناس بغير حق. ولكن لا ينبغي أن يكون التعذيب بمثل هذا الذي فعل بهؤلاء، يعذبون في الخراج يعني لأجل دفع الخراج، يعذبون في الشمس بإقامة في الشمس وصبوا على رؤوسهم الزيت، لأن هذا قد يؤدي إلى قتله، يكون يصب الرئيس الزيت الحار على رأسه لأجل أن يدفع الخراج، لأن المقصود من التعزير الردع والزجر والحمل على دفع الحق أو الحمل على أداء الواجب الذي عليه، ليس المقصود قتله، إنما يعزر بشيء لا يؤدي إلى قتله، أما كونه يوقف في الشمس ويصب على رأسه الزيت الحار كما فعل بهؤلاء. ولهذا لما رواه الصحابي هشام لما رأى الحديث قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، أمر به فحلوا أو فخلوا، خلوا يعني خلي سبيلهم، تركوا بعدما سمع الحديث، تركهم الأمير الذي يعذبهم، كان يعذبهم بالشمس، يوقفهم بالشمس ويصب على رؤوسهم الزيت الحار لأجل أن يدفعوا الخراج. والأنباط هم العجم أو الفلاحون من العجم الذين يعملون في المزارع، وهي وقف ويدفعون الخراج، ويكون عليها خراج يدفعونه، فإذا تأخروا عن دفع الخراج أوقفهم بالشمس وصب على رؤوسهم الزيت الحار، هذا تعذيب بغير حق. ثم التعزير لا يكون بهذا، التعزير لا يكون بإيقافهم بالشمس وصب الزيت الحار على رؤوسهم، يكون بغير هذا، بشيء يردعهم ويحملهم على أداء الواجب ولا يؤدي إلى قتلهم. ولهذا لما روى الحديث أمر به فحلوا، وروي فحلوا وروي فخلوا، فخلوا يعني خلي سبيلهم، أو فحلوا حل من الإيقاف. نعم. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن هشام بن حكيم رضي الله عنه وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. نعم، شمسهم يعني يوقفهم في الشمس، والنبط العجم في أداء الجزية، يعني لأجل أن يدفعوا الجزية، إذا تأخروا دفع الجزية أوقفهم الشمس تعذيبا لهم حتى يدفعوا الجزية. فلما روى لها هشام الحكيم الحديث تركهم. نعم، عفو الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق وإبراهيم، قال إسحاق: وأخبرنا، وقال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال سمع قال س عن عمرو سمع جابرا يقول عن عمرو سمع جابرا يقول مر رجل في المسجد بسهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع قال أبو الربيع حدثنا، وقال يحيى واللفظ له: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها فأمر قد أبدى نصولها نصولها ايش عندك نصولها بدون واو هكذا نعم ها نصولها بالواو نعم عفى الله أن رجلا مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما. نعم، وهذا فيه أنه ينبغي، فالنصال والنصول معنى واحد، وهي حديث السهم، يعني أمر بنصالها حديث السهم حتى لا تخدش أحد من المسلمين. فيه أنه ينبغي لمن مر مثلا بسيارته ومعه حطب أو حديد أو مواصير أن يرفق وأن يمشي بتعدة وطمأنينة حتى لا يخدش أحد من المسلمين، يؤذيه بالمواصير أو بالحديد أو بالخشب أو بالحطب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر بسهام أن يمسك بنصالها أو بنصولها، وهي حديث السهم، كي لا تخدش أحد من المسلمين، كي لا تؤذيه الحديد. ينبغي الإنسان يكون عنده عناية، بعض الناس يكون عنده عجلة ولا يبالي، يسحب خشب أو مواصير أو حديد ولا يبالي بمن يمر به، قد يخدش إنسان، قد يخدش السيارة، قد يخدش كذا. ينبغي أن يكون يمشي بتؤدة وتعنن حتى يتأكد من عدم إصابة أحد وإيذائه. نعم، عفو الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها، وقال ابن رمح: كان يصدق بالنبل. نعم، حدثنا نعم النبل الذي يرمى به، يتصدق بالنبل الذي يرمى به على المجاهدين لأجل أن يجاهد به في سبيل الله، مثل تصدق بالرصاص، تصدق بكذا، يتصدق به على المجاهدين حتى الجهاد والقتال في سبيل الله. يتصدق بالنبل الذي يرمى به، النبل الذي يرمى به مثل الرصاص أو كذا في وقت الجهاد، يتصدق به على المجاهدين. وفيه جواز الصدقة في المسجد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة بالنبل، النبل في المسجد، أمر رجل أن يتصدق بالنبل في المسجد، يصدق على المسلمين المصلين، يعطيهم نبل رصاص يرمى به للجهاد في سبيل الله حتى يكون الإنسان مع أهبته التي للسلاح. فدل على جواز الصدقة في المسجد، ولا يقال إن المسجد ليس مكان للصدقة، يجوز أن صدق بنقود أو بتمر لا بأس في المسجد. جاء في الحديث أنه كان العذق من التمر يعلق في المسجد يأكل منه الفقراء، الحديث الآخر، وفي الحديث الآخر في قصة الصديق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق منكم اليوم؟ فقال الصديق: أنا دخلت المسجد فرأيت فقيرا فأعطيته رغيفا، أو كما جاء في الحديث. فالصدقة في المسجد جائزة، ولأن الإنسان قد لا يجد الفقير إلا في المسجد. نعم. عفى الله. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال: فقال أبو موسى: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. حدثنا، يعني تكرار لأخذ من الصالحة ولأخذ من الصالحة، تكرار للتأكيد. قال موسى: والله ما متنا حتى سددنا في وجوه بعضنا، يشير إلى الخلاف والقتال الذي وقع بين الصحابة، يعني ما متنا حتى صار بعضنا يقاتل بعضا، يصير الخلاف والقتال الذي وقع بين الصحابة. والسداد هو القصد، والاستقامة. نعم. عفى الله. يعني حتى أقمناها ووجهناها، وجهناها إلى بعضنا، صار بعضنا يقاتل بعضا، ما حصل بين القتال من الصحابة. نعم. عفى الله. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لعبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، أو قال: ليقبض على نصالها. أن يصيب يعني خشية أن يصيب أو لئلا يصيب. نعم. حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. نعم. وهذا فيه الوعيد الشديد على من أشار إلى أخيه بالسلاح، وأنه من الكبائر. ولا يشير أحد بالسلاح فإن الملائكة تلعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، يعني تدعو عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله، ويدل على أنه من الكبائر. لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه. وفي الأصل: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فلا يجوز الإنسان أن يلعب بالسلاح وأن يشير على أخيه بالسلاح، لا هازل ولا لاعبا مثل ما يفعل بعض الناس، يأتي بالمسدس أو بالفرد يشير عليه وفي رصاص من باب المزح، يقول كذا وكذا وهكذا. فإن الشيطان يقول: لعل الشيطان ينزع في يده، ينزع رؤيا بالعين، ينزع بكسر الزاي، ينزع ورؤيا ينزل، يعني الشيطان ينزل، ينزع الشيطان ينزع بيده، يعني الشيطان يحقق الضربة، يرمي به ويحقق الضربة، فيصيبه، أو ينزغ بالغين وفتح الزاي أي من باب الإغراء، إن الشيطان يغريه ويحثه على الضرب ويزين له، وهذا واقع. وقل هو إن كان أخاه لأبيه وأمه، يعني وإن كان ولو كان هذا الذي يشير إليه غير متهم بقتله لكونه أخاه لأبيه وأمه لعموم النهي لأمرين: الأمر الأول أن ترويع المسلم حرام، والثاني أنه ما أشار إليه في الحديث أن الشيطان قد ينزغ في يده، ينزغ يعني يحقق الضربة، يعني يرى الشيطان في يده السلاح والشيطان يربي به ويحقق الضربة فتصيب، أو ينزغ يعني يغريه، ينزغ بالغين يعني باب الإغراء، يعني يغريه ويزين له الضربة فتقع الكارثة، وهذا واقع. تجد بعض الناس يشير عليهم بالسلاح يلعبون، يمزح بالسلاح أو يلحقهم، يلحق واحد أو جماعة يلحقهم بالفرد بالسلاح كذا من باب المزح، وتجده يهمز، فتجد الشيطان ينزل في يده فيهمز فيصيبه. وكذلك بعض الناس يلعب بالسيارة، يلحقه بالسيارة ليدهسه، يمزح، هذا قد الشيطان قد يزع في يده، قد يضع رجل على الفرامل فيخطئ ويضعها على المنزيل فيصيبه فيدهسه، هذا لا يجوز المزح في مثل هذا، السلاح ما في مزح. وإن كان أخاه، قل وإن كان أخاه لأبي أمه، يعني وإن كان غير متهم بقتله، ولو كان أخاه لأبي أمه لا تمزح ولا مع أخيك لعموم النهي، ولأن ترويع المسلم لا يجوز، ولأن الشيطان قد يحقق الضربة، قد في يده الشيطان، يده في يده، أو ينزغ من باب الإغراء أن الشيطان يغريه ويزين له. فالمقصود أن هذا من كبائر الذنوب، حين الشيطان أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشار إلى أخيه بالسلاح أن الملائكة تلعنه، وإن كان المشار إليه أخاه لأبيه وأمه، وإن كان غير متهم بقتله، نهي عام. ولا يجوز المزح مثل هذا، لا لاعبا، لا يشرع أخيه بالسلاح، لا لاعبا ولا هازلا ولا جادا، لا يلعب بالسلاح ولا يلعب بالسيارة. من بعض الشباب تجد يلحق بعض أصحابه بالسيارة وهو يميل عن يمين وشمال وهو يلحق، هذا قد يدهسه، قد تخطئ رجله بدل الفرامل تكون بالمزيد فيدهسه ويذهب. والسلاح كذلك قد يحقق الشيطان الضربة ويغريه فتخرج الرصاصة فتصيب. نعم، الواجب الحذر مثل هذا. نعم نعم، لا هو الأصل أنه خطأ، لأن من باب المزح الأصل أنه خطأ، لكن المسألة القضية تحتاج إلى ملابسات، إلى تحقيق، لابد يكون فيها المسألة فيها تحقيق، ينظر بالدوافع وينظر بالأسباب. نعم، لأن هذه المسألة ترفع المحكمة وتنظر فيها المحكمة. نعم، كانت الآلة غير قاتلة كالعصف الغريب. نعم، إن الملائكة تلعنه، ها؟ إيش حتى يدعه؟ حتى يدع السلاح، يعني يترك السلاح اللي في يده، وإن كان يعني المشار إليها أخاه لأبيه وأمه، وإن كان غير متهم بقتله، النهي عام، لأن ترويع المسلم محرم. نعم، هذا النص العبارة ليس موجود عندنا. وإن كانت الآلة غير قاتلة كالعصا الغليظ، إيه يعني بالمزح، ولو قد تقتل العصا، هذا يكون شبه الخطأ، هو أن يضربه بعصا غير قاتلة أو يكرر الضرب بها. نعم، عبارة حتى يدعه ليست موجودة عندنا. نعم، لفظة حتى يدعه ليست موجودة عندنا في النسخة هذه. بعض الروايات تكلم عليها الشارح، قوله فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان هكذا في عامة النسخ وفيه محذوف وتقديره حتى يدعه. إيه، الشارح مشى على أنها ليست في المتن وإنما مقدرة. وكذا وقع في بعض النسخ. إيه يقع في بعض النسخ، والشارح اختار أنها ليست موجودة. نعم، في الحديث السابق إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، هل يدخل في ذلك يا شيخ رحمه الله عنك بعض الجزاءات العسكرية الشاقة اللي بهدف التبويب العسكري؟ لا، المقصود إذا كان تعذيب بغير حق، بهذا القيد تعذيب ويكون بغير حق. نعم نعم، هنا نعم كل ما في خطر، كل ما كان في خطر. نعم. وإذا كانت السيارة الآن كذلك مثله من جزء مثل يلحق بالسيارة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. حدثنا هذا في الفضل العظيم لمن أزال الأذى عن المسلمين وأنه من أسباب دخول الجنة. هذا الرجل أزال الشوك غصن شوك عن المسلمين فغفر الله له. هذا يدل على أن بعض الحسنات العظيمة قد تكون سبب في المغفرة، في مغفرة الذنوب. ظاهر أن الله غفر لها الكبائر لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، مثل قصة المرأة البغي من بني إسرائيل الذي كان بغيا فسقت كلبا فغفر الله لها تلك الكبيرة. هذه حسنة قد تكون الحسنات العظيمة الكبيرة قد تمحى بها الكبائر. وفيه فضل إزالة الأذى عن المسلمين. وإذا كان هذا في إزالة الأذى الحسي فإزالة الأذى المعنوي أعظم أجرا، وهو إزالة المنكرات وتغييرها باليد أو باللسان أو بالقلب، لأن الأذى المعنوي أعظم. إذا كان في إزالة الأذى الحسي كان يزيل الأذى شوك غصن شوك زجاج حجر مسامير في الطريق يزيلها مياه تخرج نجسة تؤذي المسلمين في طريقهم يزيلها ويوقفها. إذا كان في إزالة الأذى الحسي فإزالة الأذى المعنوي أعظم، المنكرات تؤذي المسلمين أشد. المنكرات سبب في العقوبات وفي الإثم، فإزالة الأذى المعنوي أعظم. نعم. عفو الله. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبان عن أبان بن صمعة قال حدثني أبو الوازع قال حدثني أبو برزة قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. حدثنا يحيى في الأول أن الغفر الله له، الثاني أدخله الله الجنة بهذه الحسنة العظيمة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو بكر بن شعيب ابن الحبحابي عن أبي الوازع الراسبي عن أبي برزة الأسلمي أن أبا برزة قال عن أبا برزة رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزوجني شيئا ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا افعل كذا أبو بكر النسي أبو بكر النسي نسيه عفو الله عنك أبو بكر النسي وأمر الأذى عن الطريق. وهذا الشهد أمر الأذى عن الطريق صحابي أبو برزة الصحابي نعم أبي برزة الأسفل نعم أمر الأذى عن الطريق يعني أزله. وفي لفظ أمز وفي بالزاي ولا بالراء أمز الأذى عن الطريق يعني أبعد أمر الأذى نعم عفو الله. حدثني عبد الله بن محمد بن ماز الشيء عن الشيء يعني أزاله وأبعده المعنى واحد أمره يجعله يمر فيكون بعيد عن الطريق أمز يعني يجعله يمتاز نعم ويزول نعم. حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي قال حدثنا جويرية يعني بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حدثني قالوا في هرة في الفاء للسببية عذبت في هرة يعني بسبب هرة في سببية عذبت امرأة في هرة يعني بسبب هرة سجنتها يعني حبستها وفي رواية ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تطعمها ولم تسقها حينما حبستها وربطتها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض فدخلت النار. هذا فيه الوعيد الشديد على تعذيب الحيوان. وإذا كان هذا في تعذيب الهرة فتعذيب مأكل اللحم أشد. كان يحبس شاة حتى تموت أو يحبس طائر. وإذا كان هذا في تعذيب الحيوان فتعذيب الآدمي أشد. تعذيب الآدمي وسجنه ولا سيما المسلم بغير حق أو ضربه أو قتله أعظم وأعظم. كما سبق الحديث إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا يعني بغير حق. لا يجوز الإنسان أن يعذب أحدا بغير حق ولا أن يقتله بغير حق للحيوان ولا غيره إلا المؤذي من الحيوان. إذا كان مؤذي لا بأس. إذا كانت الهرة مؤذية لأن قد بعض الهرة تكون مؤذية تؤذي الناس تخرب. كان في يوجد بعض القطط في السابق كان الناس عندهم يكون عندهم حليب وكانت تشرب الحليب أو مثلا تلقيه حتى في الأرض تريقه في الأرض تؤذي تأكل الدجاج تأكل كذا. هذه إذا كانت مؤذية فإنه يطردها فإن لم تنطرد واستمر عليها فله قتلها المؤذي يقتل. أما قتل القطط والكلاب بغير حق فلا يجوز. لا يجوز قتله بدون سبب لكن المؤذي يقتل. نعم. حدثني هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد جميعا عن معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث جويرية. وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ولم تدعها ولم تدعها ولم تسكن العين تدعها نعم ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في جراء هرة لها، في جراء أو من جراء؟ من جراء، من جراء يعني من أجل، من أجل هرة. نعم. دخلت امرأة النار من جراء هرة لها أو هر ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، ترمرم من خشاش الأرض، يعني تأكل بشفتيها، تأخذ بشفتيها. نعم. فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، ترمرم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا، يعني بسبب الجوع. نعم. حدثنا أحمد بن يوسف ابن يوسف الأزدي قال: حدثنا حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. نعم. العز والإزار صفتان لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته كسائر الصفات، فالعز والإزار صفتان من وصف الرب عز وجل تليقان بجلاله وعظمته. وإشكال النوع على قوله العز والإزار. قال: عفو الله عنك، هكذا هو في جميع النسخ، فالضمير في إزاره ورداؤه يعود إلى الله تعالى للعلم به، وفيه محذوف تقديره بعده. قال الله تعالى: ومن ينازعني ذلك أعذبه، ومعنى ينازعني يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك، وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحريمه. نعم. هذا فيها الوعيد الشديد على المتكبرين، وما لأنها المتكبر نازع الله في كبريائه، والله تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، من أسماء سبحانه المتكبر، عزيز الجبار المتكبر، فلا يجوز للإنسان يتكبر على الناس، الكبر من صفات الله عز وجل، العز والكبرياء من صفات الله عز وجل، فمن نازع الله في واحد منهم عذبه، وهذا يدل على من الكبائر، أن هذا من الكبائر، الكبر من كبائر الذنوب، كبر، ولهذا الحديث الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس ورد الحق. فلا يجوز الإنسان أن يترفع على الناس ويتكبر عليهم، بل يتواضع، والكبر لله عز وجل والمتكبر سبحانه وتعالى. نعم. تأول عفو الله عنك الإزار والرداء. فقال: وأما تسمية إزارا ورداء فمجاز واستعارة حسنة، كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى، لا يريدون الثواب الذي هو شعاره. هذا كلام ليس صحيح، هذا تأويل لا وجه له. العز والكبرياء صفتان من صفات الله عز وجل، ليس هذا بالاستعارة، وليس في كلام النبي هو استعارة، بل هو حقيقة، كلام باطل، نسأل أن يعفو الله عنه وعنه. نعم. نعم. نعم. صفتان لله كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. نعم. حقيقة، حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، ليس استعارة. نعم. حكم كلام الشارح. نعم يكفي. نعم. حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال. هذا وعيد شديد، يتألى يحلف، من ذا الذي يتألى يحلف، والألية الحلف، من قول الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برتي. ومن قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون، فالألية الحلف. هذا رجلان، رجل يعابد أو مطيع، والآخر عاصي، فالعاصي فالمطيع ينصح العاصي ويحذره من المعصية، فكأنه حذره ولم يمتثل، فقال والله لا أغفر الله لك. جاء في الحديث الآخر في قصة رجلين وأن أحدهما عابد والآخر مسيء، فكان العابد يأتي إلى المسيء وينصحه يقول اتق الله ودع المعصية، وهو مستمر على معصيته، فجاءه يوما فنصحه، فقال العاصي خلني وربي أبعثت علي فقيرا أبعثت علي رقيبا، فقال المطيع والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، إني قد غفرت له للعاصي وأحبطت عملك المطيع. هذا وعيد شديد يدل على أنها كبيرة عظيمة التألي على الله، يتحجر رحمة الله، يحجر على الله ويحلف على الله ألا يغفر لفلان، هذا يدل على التحجر والحلف على الله أنه من كبائر الذنوب وأنه يؤدي إلى حبوط العمل، ويحتمل أن هذه الكبيرة أن التألي على الله والتحجر كفر لأنه يحبط العمل، ولأنه قال إني قد غفرت له، لأن الرب سبحانه وتعالى قال هذا حديث قدسي من كلام الله لفظا أو معنى، هذا من كلام الله، قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، والذي يحبط عمله هو الكافر، قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا ظاهره، فيحتمل أنه التألي شرك يبطل العمل أو أنها كبيرة دون ذلك. النووي رحمه الله تأول هذا قال إن هذا يحمل على أنه أسقط من الحسنات ما يقابل هذه الكبيرة، أو أن هذا في شرع من قبلنا، أو أن هذا الرجل فعل مكفرا آخر، لكن هذا ظاهر الحديث أن التألي على الله يحبط العمل وأنه شرك وأنه كفر، ومحتمل لأن الذي يحبط عمله هو الكافر، لأن هذا جرأة عظيمة على الرب سبحانه وتعالى، تحجر على الرب ومنع للرب من المغفرة للعاصي، وقول الرب سبحانه وتعالى للعاصي إني قد غفرت له دليل على أن المعاصي التي دون الشرك ولم يتب منها الإنسان تحت المشيئة، قد أغفره الله وقد أغفر الله وقد لا أغفر الله، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الرد على المعتزلة والخوارج الذين يقولون إن الكبيرة يكفر بها الإنسان ويخلد بها في النار، الحديث فيها الرب أخبر أنه يغفرها له، فالواجب الحذر من التألي والتحجر على الله، كل إنسان يتحجر على الله نعم ويمنع الرب من أن يغفر نعم. الله. حدثني سويد بن سعيد نعم، وهذا الرجل باب الغيرة، هذا الغيرة في حدود الشرع، الغيرة تؤدي إلى الكفر نعم. حدثني هذا الرجل محسن عابد من باب الغيرة، حملته الغيرة على الخروج إلى الوقوع في هذه الجريمة العظيمة نعم. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. أشعث يعني متشعث الرأس، غير مرجل الرأس، غير مسرح، أغبر مغبر، مدفوع بالأبواب يعني لا يؤبه له، ليس له مكانة في المجتمع، ليس من أصحاب الأموال وليس من أصحاب الوظائف وليس من المعروفين من رؤساء القبائل، شخص لا يؤبه له، لا ليس له مكانة في المجتمع، لكن له منزلة عند الله بسبب عمله الصالح، استقامته على طاعة الله وأدائه الواجبات وتركه المحرمات. رب أشعث متشعث الرأس، غير متنعم وغير مترفة، لا يسرح شعره ولا يكده ولا يدهنه، أغبر مغبر، قد تكون ثيابه أيضا مرقعة وغير نظيفة، مدفوع بالأبواب، يعني لو جاء لأحد لأبواب الملوك أو أبواب الوجهاء أو باب الأمراء أو باب الأغنياء يدفعونه بالأبواب لكونه غير معروف، ما هو معروف، ولكون هيئته تدل على أنه فقير، فلو جاء عند أبوابه لدفعوه ولم ينظروا إليه، لو جاء يسأل حاجة يشفع دفعوه ولا يبالون به، لأنه غير معروف، غير معروف بالغناء، غير معروف بالمال، غير معروف بالوجاهة، لكن له منزل عند الله، فلو أقسم على الله لا ضره. ورب تأتي للتقليد، تأتي للتكثير، رب أشعث، يعني قد يكون بعض الناس أشعث وأغبر ومدفوع بالأبواب ليس له مكان عند الله، لكن منزلة عند الله، بحيث لو أقسم على الله لا ضره الله قسمه، يعني لو حلف على الله. مثال ذلك الاقسام على الله، كان يقول والله يا رب لا يهزمنا هذا الجيش العدو، فالله تعالى يحقق طلبه ويكرمه بإيقاع ما حلف على إيقاعه فيهزم هذا الجيش، أو يقول والله يا رب لا ينصرن هذا الجيش من المسلمين على عدوهم، فيبر الله قسمه ويحقق ما حلف على إيقاعه فينصر الله هذا الجيش من المسلمين أو يهزم الله هذا الجيش من العدو. وكان سعد بن أبي وقاص استجاب الدعوة رضي الله عنه، وكان يدعو على الجيوش، جيوش كسرى وقيصر، يقسم على الله أن تهزم هذه الجيوش فتهزم، والبراء البراء بن معرور وجماعة كانوا يقسمون على الله، كان يقال لهم، قال لسعد بن أبي وقاص أقسم على ربك إذا التقى الصفان. ومن أمثلة ذلك أيضا قصة الربيع أخت أنس بن النضر، فإنها كسرت ثنية جارية متعمدة، ثنية جارية يعني بنت كسرتها، فطلب أهلها القصاص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكسر ثنية الربيع لأنها اعتدت وكسرت ثنية جارية، فجاء أهلها يطالبون بالقصاص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فجاء أخوها أنس، أنا أخو الربيع، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ قال نعم يا أنس كتاب الله القصاص. فقال يا رسول الله والله لا تكسر ثنيتها، أقسم على الله. فأبر الله قسمه فعفى، جاء أهله وعفوا وقالوا سمحنا عن القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. ومن أمثلة ذلك أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض الغزوات التي بين المسلمين وبين التتار، لما جاء أعد الجيش، جيش المسلمين ليلتقي بجيش الكفار ومعهم عدد من الرافضة، فقال الشيخ أخرجوا الرافضة من جيش المسلمين والله لا تنصرون. قالوا كيف نخرج الرافضة كثير، عدد كثير، ثلث الجيش أو ثلث الجيش، قال أخرجوهم والله لا تنصرون. فقالوا قل إن شاء الله، فقال أقولها تحقيقا لا تعليقا، فأخرج الرافضة فنصر الله المسلمين. الرافضة شر، الآخرة في أعداء المسلمين، لكنهم ينتسبون للإسلام هم زنادقة، منافقون زنادقة، صلى الله عليه وسلم والعافية. طيب بقي الفرق بين التألي والإقسام على الله. الحديث الأول فيه التألي، التألي على الله كبيرة من كبائر الذنوب، والإقسام على الله هذا من صفات عباد الله. الفرق بينهما أن المتألي على الله متحجر على الله، مانع يتحجر على الله رحمته وجوده وإحسانه وكرمه، وهو مسيء للظن بالله، متشائم قانط، ولهذا يتحجر على الرب أن يرحم العاصي وأن يغفر له، فهو متحجر على الله جوده وكرمه وإحسانه، مسيء للظن بالله، متشائم قانط. أما المقسم على الله فإنه محسن للظن بالله، طامع في كرمه وجوده وبره، متعبد لله بذلك. والإنسان مأمور بحسن الظن بالله ومنهي عن سوء الظن بالله، منهي عن سوء الظن بالله كما في الطيرة، الطيرة والفأل. الطيرة كان النبي ينهى عن الطيرة وقال أحسن هو الفأل ولا تذم. الطيرة هي التشاؤم وهي سوء ظن بالله، وأما الفأل فهو مستثنى من الطيرة لأنه حسن ظن بالله. والمتفائل يأمل الخير ويرجو بر الله، فاستثنى الفأل من الطيرة. فالطيرة التشاؤم بالطيور أو بغيرها وبالأمكنة، الطيرة شرك لأنها سوء ظن بالله. لكن قال النبي أحسنها الفعل، استثنى منها الفعل. والفعل كان يسمع المريض شخص يقول يا معافى فيتفاعل بأن الله يشفيه، أو يسمع إنسان كلمة إنسان ضاع له شيء، له ضائع يبحث عن مفقود له، فسمع شخص يقول يا واجد فيتفاعل بأن يجد ضالته، أو يسمع مريضا يا سالم فيتفاعل بالسلامة. هذا الفعل مستثنى من الطيرة. والفرق بين أن الطيرة فيها سوء ظن بالله وهي من الشرك، وأما الفعل ففي حسن ظن بالله وفي تأمير للخير فاستثنيت. فالفرق بين الإقسام على الله وتعالى الله مثل الفرق بين الفعل والطيرة. الطيرة منهي عنها لأنها سوء ظن بالله وتشاؤم وقنوط، والفعل مستثنى لأنه في حسن ظن بالله وتأمير للخير. كذلك التألي على الله في تحجر على الله رحمته وجوده وبره، وفيه سوء ظن بالله وفيه تشاؤم وقنوط من أن يغفر الله لفلان. وأما المتألي المقسم على الله فهذا محسن للظن بالله، يأمل خير الله وبره، يرجو ثوابه وخيره وبره، ومتعبد لله بذلك. لكن مع هذا ينبغي الإنسان أن يتأمل وأن لا يعجل في الإقسام على الله حتى يتأكد، لأن الأمر في خطر، لما يخشى من الخطر. الإنسان يعني يزري بنفسه ويتواضع لله ولا يقدم على الإقسام على الله إلا بعد التروي والتأمل. نعم. الله أعلم. نعم. تأكد. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حاء سلام. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع. نعم، روي بهذا وهذا. إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم بالرفع، وروي فهو أهلكهم، والراجح الرفع، فهو أهلكهم يعني أشدهم هلاكا بالرفع. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم بالرفع يعني أشدهم هلاكا، أو بالنصب. هو معنى بالنصب إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم يعني أهلكهم بهذا القول، أهلكهم بهذا القول، لا أنهم هلكوا على الحقيقة، يعني هو أهلكهم بهذا القول بقوله هلك الناس، لا أنهم هلكوا على الحقيقة. اختلف في المعنى، فقيل المعنى أنه إذا قال هذا هلك الناس على وجه الازدراء للناس واحتقارهم، وعلى وجه العجب بنفسه وأنه فوق الناس ويرى أنه فوق الناس ويعجب بنفسه وأن الناس هم الهالكون وهو الناجي. أما إذا قالها على وجه الإزراء على نفسه والناس وعلى وجه التحزن على حاله وحال الناس فهذا هذا قال بعضهم هكذا. وقيل المعنى أنه فهو أهلكهم لأن لما فيه من احتقار الناس وازدرائهم ولما يفضي إليه فيأثم بعيب الناس وتنقصهم ويفضي به إلى العجب. ولا ينبغي الإنسان أن يقول أهلك الناس هلك الناس، بل ينبغي أن يقول كثر هلك في الناس أو هلك كثير من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث كثر الخبث. وكما في قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أكثر، فالأكثر هالكون وليس كل الناس هالكون، بل تبقى طائفة على الحق كما في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق مصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن تبقى طائفة ناجية ليست هالكة، هم السنة والجماعة أهل الحق. فلا يقال أن هلك الناس كلهم. إيش قال الشارع عليه قوله فهو أهلكهم. قال عفو الله عنك ومعناه أشدهم هلاكا، وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين لأنهم هلكوا في الحقيقة. لا أنهم هلكوا في الحقيقة، هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة. فمعناها هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة. قال عفو الله عنك ومعناها أشدهم هلاكا، وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين. هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة. هو اللي يقول أنهم هلكوا في الحقيقة، ما هلكوا، هو الذي جعلهم هالكين. نعم لا. واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو في من قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتخبيه أحوالهم، لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. قالوا فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه، كما قال لا أعرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا هكذا، فسره الإمام مالك وتابعه الناس عليه. وقال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول يذكر مساويهم عفى الله عنك ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم، والله أعلم. نعم هذا الخطابي جيد من قول مالك، يعني يعيب الناس ويتنقصهم فيلحقه الإثم ويفضي بذلك إلى العجب ويرى أنه فوق الآخرين. نعم هذا على ذوث النصب. نعم ما لا أعرف من أمة النبي إلا أنهم يصلون جميعا، كيف بعض الصحابة يقول هكذا فلما سئل قال عن حال قال ما أعرف ما كان عليه النبي إلا أنهم يصلون. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم حاء، وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال جميعا عن سهيل بهذا الإسناد مثله. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة ويزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثته أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه ليورثنه. حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا أبو كامل الجحدري وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لإسحاق قال أبو كامل حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس قال: أخبرنا شعبة حاء. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس قال: أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وهذا في عظم حق الجار، ومن عظمه أن جبريل كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار ويكثر من وصيه حتى ظن أنه سيورثه، يجعل وارث من الورثة لعظم حقه. في حديث أبي ذر قال أنه إذا طبخ مرقة يكثر ماءه ويتعهد جيرانه، يعني إذا كانوا محتاجين. أما إذا كانوا محتاجين فيتعهدوا بما يناسبهم في الوقت، الفاكهة وما أشبه ذلك من الهدية التي تناسب. يقول ظهر أن خليلي، كيف يقول أبو هريرة خليلي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله؟ كيف يقول أبو ذر أن خليلي والرسول يقول أنا خليل الله؟ ما ليس لي خليل من أحد، لو كنت أحد لاتخذت أبا بكر. وأبو هريرة يقول خليلي. نعم، من جهة نعم الخلة من جهة أبي ذر، أبو ذر هو الذي قال خليلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن أبا هريرة خليله. نعم، عفى الله. حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر يعني الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. في ثلاث روايات: طلق وطلق وطليق. طلق كسكان اللام، وطلق كسر اللام، وطليق بالياء بذات الله، يعني منبسط. وفي أن الإنسان ينبغي الإنسان ألا يحقر من المعروف شيئا ولو أقل شيء، يكون الإنسان ينبسط الوجه إذا لقي أخاه، يلقاه بوجه طليق يعني منبسط، لا بوجه مكفهر معبس. جاء في حديث آخر عند أحمد وغيره: تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني وهذا من المعروف، ينبغي الإنسان لا يحقر المعروف. وفي الحديث الآخر: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم. بسط الوجه، كل إنسان يبسط وجهه، يسلم، يسأل عن حال أخيه، هذا من حسن الخلق، هذا من المعروف. يلقى أخاه بوجه طلق منبسط غير مكفهر وغير معبس. نعم، عفى الله عنك. نعم، نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وحفص مسهر عفى الله عنك. حدثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. نعم، هذا في الحث على الشفاعة وأنا من أسباب الأجر، وهذا إذا كان الشفاعة بحق، إذا كان محقا ومستحقا للشفاعة فإن الشافع مأجور سواء تحققت الشفاعة ولم تتحقق. ولذلك شفع النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة أن ترجع إلى زوجها مغيث لما أعتقت، كان زوجها مغيث عبد وهي حرة، تحررت خسر لها الخيار لأن صارت أعلى منه، أن تبقى معه لها الخيار أن تبقى أو تنفسخ منه، فاختارت الفسخ. وكان زوجها مغيث يحبها كثيرا ويمشي في الأسواق تطوف بالأسواق ودمعه على خديه يريدها وهي لا تريده، هذا من العجب، هي تكرهه وهو يحبها. فلما رأى النبي حاله رق له وشفع، قال يا بريرة لو راجعتي، فقالت يا رسول الله تأمرني لو تشفع، إن كانوا أمر ما سمع لله وطاعة الله ما أستطيع تأخرا، قال لا شفاعة ما هو بأمر، قالت لا حاجة لي فيه، ما قبلت شفاعة. فالشافع يؤجر سواء تحقق الطلب ولا تحقق، اشفعوا تؤجروا، هذا إذا كان الشفاعة بحق يكون مستحب، أما نشفع بالباطل لا، يشفع شفاعة سيئة، قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، إذا شفع شفاعة سيئة عليه الإثم، يشفع لأهل الباطل أو يشفع لمن لا يستحق الشفاعة، يشفع لشخص يولى في وظيفة هو غير أهل لها، هذا شفاعة سيئة، هذا غش للمسلمين، لا يشفع له، لا بد أن تكون الشفاعة بحق، الشفاعة الحسنة. نعم، أو يشفع لشخص يعطى من بيت المال وهو غني يعلم أنه غير مستحق، أو يشفع لشخص يعطى من الزكاة وليس أهلا لها، هذه شفاعة سيئة عليه الإثم إذا كان يعلم هذا. نعم، يعني إذا شفعت عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الله على لسانه، قد يقبل الشفاعة وقد لا يقبل، يقبل الله على ما أحب، أنتم اشفعوا تؤجروا، أنت إذا عرفت شخص اشفع له عند الرسول عليه الصلاة والسلام والله يقضي على لسانه ما أحب، قد يعطيه وقد لا يعطيه، أنت حصلت الأجر، حصلت على الأجر حينما شفعت. أما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا شفعت عنده هل يحقق الطلب أو لا يحق، هذا إلى الله، يقضي الله على لسانه به ما يشاء، قد يحقق الطلب وتكون شفاعك الآن ويحصل له المطلوب بسبب الشفاعة، وقد لا يحقق الطلب لأمر آخر، لكن أنت حصلت على الأجر، اشفعوا تؤجروا سواء حقق الطلب أو ما حقق الطلب، هذا المعنى، يقول الله على سن نبيه ما أحب موافقة الطلب ومخالفته. نعم، لكن أنت مأجور إذا كان الشفاعة بحق. نعم، هذا في غير الحدود. نعم، هذا في غير الحدود، الكلام في غير الحدود، أما الشفاعة في الحدود هذا حرام لا يجوز، حدود والتعزيرات كذلك، إذا وصلت إلى الحاكم ما في شفاعة، في الحد الآخر إذا وصلت رفعت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفوع له. نعم، هذا في غير الحدود، الحدود لا يشفع فيها. نعم، عفو الله عنك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن العلاء الهمداني واللفظ له قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، إما أن يحذيك، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. نعم، هذا فيه الحث على الجليس الصالح والجليس والتحذير من جليس السوء. جليس الصالح مثله كحامل المسك، وجليس السوء كنافخ الكير، والكير ينفخ النار على الفحم، فحامل المسك تستفيد منه على كل حال، إما أن تبتاع منه تشتري منه طيب، وإما أن يعطيك، وإما أن يعلق بك رائحة طيبة، فأنت مستفيد على كل حال. جالس الصالح إما أن يرغب في الخير، وإما أن يحذرك من الشر، فأنت مستفيد منه. وجالس السوء متضرر منه على كل حال، كنافخ الكير. نافخ الكير الذي ينفخ الفحم والنار وأنت بجواره، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منها ريحة كريهة، رائحة كريهة، ريحة الدخان والفحم تصفر بثيابك، وإما أن يتطاير شرار فيحرق ثيابك ويخرق ثيابك، فأنت متضرر على كل حال. كذلك جليس السوء تتضرر منه، إما أن يزهدك في الخير أو يرغبك في الشر أو يحثك على الشر، فأنت متضرر منه على كل حال. فالواجب الحذر من جليس السوء والرغبة في الجليس الصالح. نعم. عفو الله عنك. حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد قال قهزاد عفو الله عنك. حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حاء وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام وأبو بكر بن إسحاق واللفظ لهما قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة بركة فرعي عاشر. هذه أسئلة عفو الله عنك. يقول السائل إذا كان للإنسان زوجتان فهل يجوز له أن يمكث نهارا عند واحدة في يوم الأخرى بلا حاجة بحجة أن الواجب هو المبيت ليلا؟ لا، الأصل أنها يكون ليل والنهار، لكن قد يكون مثلا الزوجتان عنده أولاد يحتاج إلى ملاحظة الأولاد أو يأتي لحاجة، مثل ما ثبت عن النبي أنه كان ربما يأتي الحاجة في غير نوبة الأخرى، وقد يجمع زوجاته عليه السلام أحيانا يجتمع عنده بعد العصر جميعا في مكان واحد. الأصل أنها يكون لها يوم وليلة. نعم. عفو الله. ويقول السائل هل يجوز دخول الكفار أرض جزيرة العرب بإذن من ولي الأمر وإقامتهم كالسفارات والشركات والأطباء ونحوهم؟ نعم، ولاة الأمور لهم أحوال خاصة فيما يكون بينهم وبين غيرهم، والأصل هو عدم إقامتهم، لكن توسع الناس الآن صاروا يستخدمون الآن الكفرة خدم وقائد سيارات وعمال في الشركات والمؤسسات، وفي عمال في البيوت والمزارع وفي كل مكان، هذا لا شك أنه منكر ولا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، ولا ينبغي أن يأتي في وقت ثم يرجع، مثل ما كان العجم يأتون في المدينة، يأتي الواحد يبيع سلعته يوم يومين ثلاثة أيام ثم ويذهب، أما أن يقيم إقامة فلا ينبغي. نعم. عفو الله عنك. السائل من الجزائر يقول فضيلة الشيخ سمعنا فتواكم حول عدم جواز الدراسة المختلطة، وهناك كليات على مستوى العالم كله مختلطة مثل كليات الطب، فلو تركنا ذلك من أين يتخرج الطبيب المسلم والطبيبة المسلمة؟ نرجو من فضيلتكم إيضاح ذلك لنا وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا ليس بلازم، إذا تعارض تعلم الطب والفساد الخلق، فساد الخلق والدين، فالدين والخلق مقدم، ليس بلازم الطب. ما زال الناس يعني الطب يعرف بالتجارب، ما زال الناس منذ خلق الله آدم إلى الآن وهم يعرفون الطب الذي لا بد منه، ولا يحتاج، وليس هناك ضرورة للتوسع في الطب، يتعلم ما يناسبه، ويوجد يتعلم، يمكن أن يتعلم في الطب في مثلا في معاهد خاصة أو مدارس خاصة غير مختلطة، تكون المسلمون يوجدون مدارس خاصة لتعليم أولادهم ولتعليم الطب، وتكون مستقلة في مدارس للرجال ومستقلة للنساء والتجار وعليهم هكذا. هذه من فروض الكفايات، عليهم أن يوجدوا مثل هذا، كما أنهم يوجدون مدارس الآن، توجد مدارس أهلية في كل مكان، كما أنهم أيضا ما يحتاجون في أمور دنياهم تجد الناس يجمعون ويتبرعون فيما يحتاجونه من أمور دنياهم. فكذلك من هذا المقصود أنه لا يجوز دراسة مختلطة، فيها خطر على الدين والخلق. كيف الآن يتعلم الطب والفتاة بجوار الفتاة؟ أين الدين؟ أين الدين الخلق؟ هذا من أسباب وسيلة قريبة لفعل الفاحشة، يفعل الزنا، يتعلم الطب ولو فعل الزنا، هذا منكر عظيم. صلى الله عليه. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وفقه الله، يقول: ما حكم الصيام في شهر رجب وزيادة أعمال الخير فيه لأنه من الأشهر الحرم؟ ليس لشهر رجب مزية خاصة على غيره من الشهور، بل يفعل برجب كما يفعل في سائر الشهور من الصلاة والصيام والصدقة وغيرها. ولهذا قرر العلماء أن كل أن تخصيص رجب بأي عبادة فهو بدعة من صلاة أو صيام، لكن يفعل في شهر رجب ما يفعل في سائر الشهور. الصيام إذا كان يصوم من الاثنين والخميس في سائر الشهور أصوم في رجب، كان يصوم ثلاثة أيام كل شهر أصوم فيه، كان يصلي في الليل يقرأ القرآن ما يفعل ما يفعله في سائر الشهور. أما أن يخصص رجب بالصيام مثل ما يفعل بعض الناس إذا دخل رجب يصوم يوم ويفطر يوم أو يزيد لا يصوم إلا في رجب بقية الشهور ما يصوم، أو يسرد الأشهر الثلاثة كما ذكر العلامة ابن القيم رجب وشعبان ورمضان متوالية، هذا لا أصل له، أو يخصه باحتفالات أو أذكار. أما العمرة ففيها كلام العلماء، يقول كل شيء يخص به رجب فهو بدعة، لكن ورد في أن عمر رضي الله عنه اعتمر أو حتى على العمرة في رجب. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إنها سنة خليفة الراشد العمرة في رجب فلا بأس، أما ما عدا العمرة فلا، فليس له أصل تخصيص رجب، ليس له أصل، لا يخصص. أما كون من أشهر الحرم، نعم من أشهر الحرم التي قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني فظلم الإنسان لنفسه بالشرك والمعاصي حرام في كل وقت وفي الأشهر الحرم أعظم. نعم، لكن ليس معنى ذلك أنه يخصص رجب بشيء من العبادات. نعم، يعني يجوز تخصيص عبر عنه بعمرة. نعم هكذا، لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه إذا اعتمر في رجب فلا بأس، هو مستحب على ما اختاره شيخنا رحمه الله. والعلماء الفقهاء يقولون إن لا يخص رجب لا بعمره ولا بغيرها. نعم عفو الله عنك. يقول السائل: هل تجوز الشفاعة وقبولها إذا أدت إلى تقديم المفضول على الفاضل؟ لا تجوز تقديم المفضول على الفاضل، بل يجب تقديم الفاضل إلا إذا ترتب على هذا مصلحة خاصة للمفضول أو دفع مفسدة، ولا الأصل أنه لا يقدم المفضول على الفاضل. نعم، يختار الأمثل فالأمثل في الولايات وفي غيرها والوظائف وفي كل شيء. نعم. يقول السائل السؤال الأخير: يقول: ما ذكره النووي رحمه الله في وجود استعارة في حديث العز إزاري والكبرياء ردائي، هو عائد على الرداء والإزار لا إلى العز والكبرياء، فهل هذا صحيح؟ كذلك ليس بصحيح، العز والرداء كذلك ليس استعارة، ولكنه يصف يليق بالله عز وجل لا يشابه أحدا من خلقه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ ليس له مسامي. الرداء والإزار وصف يليق بالله تعالى، معناه معلوم كما قال الإمام مالك، لكن الكيفية مجهولة، لا نعلم كيفية الإزار والرداء، لكن المعنى معلوم في اللغة العربية ك كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به وجه السؤال عنه بدعة. وقال هذا في جميع الصفات الاستواء والعلم والقدرة والسمع والبصر والعز والكبرياء والرداء والإزاء كلها من الصفات التي معناها معلوم في اللغة العربية وكيفية التصرف بها مجهول لا نعلمه لا يعلمه إلا هو سبحانه. وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا صلى الله عليه وسلم.